راعي ضميرك وانت تلاقي اكتر من اللي بتحلم بيه. ما تبصش للي في ايد غيرك ولا تستكتر نعم عليه. ربنا بيقسم مرزقه، ربنا خلق الناس درجات، اياك تتعرض لقضائه، ارضى بحكمه سلم ليه. كنز المال اتعوض لكن كنز الستر ما يتعوضش. ممكن تبقى في قصرك ساكن والفرحة ما بتعربلكش. كلنا في الأصل ولاد تسعة بس الركة على التفكير. فرق كبير بين اللي بيسعى بين كسلان ما بيتحركش. ربنا عمره ما يوم اتخلى عن واحد بيحبه بجد. ربنا فاتح باب ويوماتي مش بس الجمعة والحد. لو دقت جرب صليله وشكيله هيفرجها عليك. ما بيكسفش اللي بدعيله، ما هو ملك السماوات طول.